وما أنا إلا واحد من عبيده وما أنا إلا واحد من عبيده وما أنا إلا واحد من عبيده وما أنا إلا واحد من عبيده وما أنا إلا واحد من عبيده وذلك فخر هو رب جليل يعبد واحد من عبيدي أحباب النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.